فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم بيع الذهب دينا؟ بيع الذهب دينا بغير ذهب وبغير فضة، غير نقود، بيعه بطعام، بيعه بتمر، بيعه مؤجل، ما يخالف. أما بيعه بنقود فلا يجوز إلا حاضرا ومتقابضا في المجلس. نعم، لأن هذا صرف. نعم.